بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مرحبا بالشيخ عبد الله. مرحبا بكم وبالمستمعين. الشيخ عبد الله كان قد بعث لنا رسالة المواطن أحمد محمد من بارق، وهذه أيضا رسالة أخرى، يقول لقد أرسلت لكم ورقة خاصة بالمريضة التي وضح عنها في الورقة الأولى. هذه فيما أذكر أنها بعث يقول أن لديه أخت مريضة وأنها لا تخرج من المنزل وفيها مس في العقل ولا تستطيع أن تحج عن نفسها، ويسأل عن الحج عنها، هل يجوز من مالها أو ماله؟ وقد أذعنا إجابتكم عليها يا شيخ عبد الله، وهذه الرسالة أيضا تتعلق بها. يقول إن هذه المريضة في بعض الأوقات لا تسمح لزوجتي بالدخول إليها وتمنعها من إبدال ملابسها وغسلها، وعند ذلك أقوم أنا بإبدال ملابسها وغسلها وأقوم بترويشها وألبسها ملابس نظيفة غير ملابسها الأولى، فهل هذا يجوز لي أم لا؟ أفيدوني في سؤال هذا الذي أنا حائر فيه، وأنا مستمر على هذا الأسلوب إلى أن أسمع الجواب والطريق الصحيح الذي تدلونني عليه، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، إذا كان لا يوجد عندك في البيت من النساء من تقبل أختك أن يقوم بخدمتها وأنها تملأ زوجتك كما ذكرت، فلا مانع من أن تخدمها أنت فيما ذكرته، لأن من القواعد المقررة في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وهذه الأمور التي تتلبس بها أختك لا شك أن فيها مشقة عظيمة عليها، وكونه لا يوجد من يقوم بخدمتها إلا أنت، هذا أيضا فيه مشقة، فحينئذ لا مانع من أن تقوم بخدمتها، وبالله التوفيق. وردتها رسالة من صالح سعيد سرحان الغامدي، يقول فيها: إنني عصيت والدي ووالدتي وإنني لم أصلي ولا أصوم وأريد التوبة، هل لي توبة أم لا؟ الجواب: أجمع العلماء على أن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فإنه كافر، ومن تركها تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبناء على ذلك يجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، تعترف بذنبك وتندم على فعله، وتعزم على عدم العودة إليه، وتصوم وتصلي مستقبلا، وتحرص أيضا على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والإكثار من التطوع البدني والتطوع المالي، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك ما حصل منك في ماضي عمرك من تركك الصلاة والصيام، وبالله التوفيق. وردتنا رسالة من مستمع يقول: أنا السائل يمني مقيم بالرياض، لقد حججت عدة مرات سابقة، وفي السنة الأخيرة شاهدت كثير من الحجاج يقفون في نمرة خارج نمرة وخارج نمرة، حتى العلامة حق النفرة التي تبعد عن المسجد حوالي كيلو متر تقريبا، فهل ذلك من عرنة أو هو خارج من عرنة؟ وهل الواقفين في ذلك المكان حجهم صحيح أو غير صحيح؟ أفيدونا جزيتم خيرا. الجواب: عرفة محددة من جميع جهاتها، ففيه حدود طبيعية وهي الجبال، وفيه حدود وضعتها لجان مكلفة بذلك من جهة الدولة، فأصبحت الآن محددة من جميع جهاتها، والشخص الذي يأتي إلى ذلك المكان يجب عليه أن يتأكد من وقوفه داخل هذه العلامات. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطني عرنة. فبعض الناس يعتقد أن مكان الوقوف هو المكان القريب من الجبل، وما بعد عن الجبل لا يكون محلا للوقوف، وهذا الكلام ليس بصحيح، بل إذا وقف في أي موضع من عرفة فإن حجه صحيح. وأما ما ذكره السائل عن الأشخاص الذين يقول إنهم وقفوا خارج عرفة، فلا يمكن الإجابة عليه، لأن المكان الذي وقفوا فيه لم يعني يحتاج إلى تأكد كامل من صحة قول السائل، وبعد ذلك يبنى الجواب على حسب الواقع. ومن جهة أخرى، ينبغي للإنسان إذا رأى أحدا خارج حدود عرفة وهو متأكد من ذلك، يجب عليه أن يبلغهم، أو يجب عليه أن يبلغ السلطات التي كلفتها الدولة بتنبيه الناس على أنه يجب عليهم أن يكونوا داخل حدود عرفة. وهذا أمر متبع، أن الدولة تجعل سيارات وعليها مرشدون يرشدون الناس، ينبهونهم على أنه يجب عليهم أن يكونوا داخل عرفة، وبالله التوفيق. سؤال اليمني المقيم في الرياض الثاني يقول: مسجد قديم وجدا ومخرب ومهجور من المصلين عدة سنوات، وانتقل السكان من حوله ما عدا قلة قليلة، وتم بناء بيوت جديدة وليس عندها مسجد، والمسجد القديم هذا فيه بعض الأخشاب ما زالت صالحة، والسؤال: هل يصح نقل هذه الأخشاب إلى مسجد غيره أو لا يصح؟ أفتونا أثابكم الله. الجواب: إذا كان هذا المسجد القديم متعطلا لا يستعمل للصلاة فيه، والحارة الجديدة فيها مسجد يقام للصلاة فيه، وفي المسجد القديم خشب صالح لاستعماله في المسجد الجديد، فلا مانع من أخذ هذا الخشب الصالح من المسجد القديم وجعله في المسجد الجديد، وبالله التوفيق. لكن هو يقول ما عدا قلة قليلة يعني باقين في المكان. إذا كانت الحارة التي فيها المسجد فيها أحد يصلي في هذا المسجد القديم فلا يجوز أخذ الخشب منه، لكن الجواب مبني على أنه ما يوجد أحد يصلي فيه، لأنه يقول إنه مهجور، إذا كان مهجورا حينئذ ما يصلى فيه. يعني يقول مسجد قديم ومخرب ومهجور من المصلين عدة سنوات وانتقل السكان من حوله ما عدا قلة قليلة. إذا كانوا موجودين ولكنهم لا يصلون فيه لخرابه لا ما فيه مانع من نقل الخشب منه إلى المسجد الجديد. نعم. هذه الرسالة وردتنا من المستمع عبد العزيز أحمد محمد من جدة، يقول في رسالته: إذا كان الإمام في صلاة الجمعة فيه بعض الناس الإمام يخطب يعني يتنفلون والإمام يخطب، هل النفل فيه صحيح أم لا؟ ما حكم ذلك النفل وفقكم الله؟ الجواب: قيام من في المسجد يصلي تطوعا والإمام يخطب هذا ليس له أصل شرعي يدل عليه، لأنه لم ينقل عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولا عن أحد من خلفائه ولا من الصحابة وإذا دخل المسجد شخص والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما، وهاتان الركعتان تحية للمسجد، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه رأى رجلا دخل المسجد وهو يخطب وجلس فسأله هل صلى ركعتين، فأخبره أنه لم يصل ركعتين، فأمره الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يصلي الركعتين، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفيه ظاهرة يفعلها بعض الناس بين يعني بعد الأذان وقبل بدء الخطيب، يعني إذا أذن المؤذن بين يدي الإمام وانتهى من أذانه فيه أناس يقومون ويصلون ركعتين، وهذا في الحقيقة هو من باب الاجتهاد منهم، ولكن الاستمرار على هذا الأمر يحتاج إلى دليل شرعي يدل على أن هذا الوقت محل لصلاة هاتين الركعتين، فمن فعل ذلك فهو مطالب بالدليل وبالله التوفيق. طيب، ربما المستمع الآن يقول: ما حكم الصلاة بعدما يؤذن الأذان الثاني للجمعة؟ وفيه حديث في سنن أبي داود: بين كل أذانين صلاة، ففيه من يجتهد ويأخذ بهذا الحديث في هذا المحل اعتمادا على أن الإقامة أذان فيقول إذا أذن المؤذن بين يدي الإمام أنا أقوم وأصلي ركعتين أخذا بهذا الحديث، وأنا لا أعلم شيئا يدل على عمل ذلك في وقت الصحابة رضي الله عنهم. والمقصود أن الشخص إذا عمل هذا العمل فإنه محتاج إلى الدليل، وبالله التوفيق. شكرا أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل الأخوة أحمد محمد بن بارق وصالح سعيد سرحان الغامدي والمرسل يمني مقيم في الرياض يسأل عن حج ونقل المسجد من مكان إلى مكان آخر، ورسالة عبد العزيز أحمد محمد سوداني ومقيم في جدة. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا للشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.